إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال له ودي حنا النبي صلى الله عليه وسلم كيعاود على رسول صحابه داك الشيء اللي قال لنا الله تعالى لقينا حقيقي. انتم واش لقيتوا هذاك الشيء حقيقي ولا ما لقيتوش؟ هما جايفين. فقال له سيدنا عمر أو تناديهم أو يسمعونك وقد جيفوا خماجت الأجساد ديالهم وتحللت وتقطعت؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع منهم لما أقول. انتم ما تسمعوش وما تفهموش كلامي بالشكل اللي غادي يسمعوه الآن هما ويفهموه، وإنما هي آنئذ أنفوس أجساد تحللت انتهت. هذا جوهر الإنسان. إذن فينا هو الإنسان يتقلب ما تشد الهوى، لا تجد شيئا ملموسا محسوسا تقبض عليه لتقول هذا هو الإنسان. فإذا كان هذا هو الإنسان مجهول فما بالك بما دونه من الكائنات الأخرى؟ أولا يحق آنئذ أن نقول فعلا لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض بما في ذلك الإنسان؟ فقال جل وعلا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه النفس التي هي الحقيقة الجوهرية للإنسان وتتكلم بغير لسان، تتكلم بغير لسان وهو الكلام النفسي اللي هو حقيقة الكلام، كلام اللي يدور في خاطرك، وأي كلام تخرجه على لسانك راه دار في خاطرك قبل ما تخرجه على لسانك. كيمكن في بعض الأحيان تدوره في خاطرك مدة عاد تكلم به، كيمكن بمجرد ما كتدوره في خاطرك تخرجه على لسانك، ولكن راه كاين فرق زمني بين ما وقع بالقلب أو بالنفس وما وقع باللسان. لكن الإنسان بعض الأحيان ما يشعرش به نظرا للسرعة الهائلة التي يقع التخابر خلالها بين النفس وبين الأجهزة التي تؤدي الكلام إلى الخارج. علماء ديال الطبيعة اللي كيتكلموا على الإنسان كيقولوا ودي بين الدماغ وبين اللسان، هذا صحيح ولكنه بعض الحقيقة ماشي كل الحقيقة، طرف من الحقيقة، وإنما قبل الدماغ النفس وهذا هو الحق. الدماغ آلة ديال التسجيل والتحليل لا أقل ولا أكثر. من يتخذ القرار في الإنسان؟ الدماغ دياله؟ أبدا. الذي يتخذ القرار هو النفس، ولذلك كتوجد الإنسان خبير في بعض الأحيان ببعض الشرور ويأتيها. ونحب دائما ضرب المثال ديال التدخين نظرا لأنه مثال واضح وبسيط. بعض الأحيان يمكن نوجد واحد الإنسان مثقف وعنده خبرة بكل أضرار التدخين، وربما عنده معلومات طبية وكذا كذا آخره بكل أضرار التدخين بالتفاصيل ويدخن، وواحد ما عندوش إلا قليل مما يسمع، هو في المجال الطبي ويعني والمرضي أمي، ولكن عنده كلام من الشرعي أن التدخين لا يصلح، حرام ولا مكروه شغل آخر، ولكن لا يصلح، لا يليق بالمؤمن الصالح الذي يعبد ربه حقا، لا يصلح، فينقطع عنه صاف ما يدخلش، لأن الله لا يحب ذلك يكفي، فهو يريد أن يرضي ربه. إذن حقيقة الأمر آل إلى شيء آخر ليس إلى الدماغ ولا إلى العقل الذي يسمى هكذا، آل إلى القلب أو النفس. القلب بالمعنى الروحاني مش بالمعنى المادي العضلي، النفس. فقد يعرف الإنسان الحق كاملا وما يديرش لأن النفس لم تقبل عليه، وقد يعرف الباطل كاملا ويأتيه يمشيله لأن النفس شجعته عليه. فلذلك تتكلم النفس قبل أن يتكلم الدماغ، أما الدماغ هو غير واسطة يصدر الأوامر والقرارات للجوارح لتتحرك لا أقل ولا أكثر. الدماغ ملحق بالبدن، أما النفس فهي كائن مستقل. النفس كائن مستقل عن البدن، يمكن يبقى بلا البدن قاع في خطرة، أما الدماغ طبعا جزء من البدن، ولعله أول ما يموت من الإنسان كما يقال اليوم ويتحلل ويفسد. لهذا إذن يموت البدن وتبقى النفس، هذه النفس ستلبس ثوبا آخر أو قل بدنا آخر حينما يحييها الله جل وعلا بعد، وينبت بدنا آخر للإنسان إنباتا. كل ذلك إنما ذكرناه لنبين أن عالم النفس عالم غريب غامض، عالم ديال النفس عالم مجهول ما يعرف أحد. فالرب العظيم رب الكون رب النفس أعلم بنا منا وأعلم بأنفسنا، إذ تتكلم قبل أن تتكلم ألسنتنا. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إن الشرطية، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم. من اللي كتجي إن الشرطية كتعطي داك الشيء اللي كيسميه الجواب الشرط،